قال المؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى صفة الشفاعة المنفية. الأولى تفسير الأواب. تفسير الأواب كم من هذا المعنى؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس. خمس أواب. وقد سبق تفسيرها تبين ناس. وأن المؤلف رحمه الله أتى بها لأن يتعلق المشركون بالشفاعة. ثانيا صفة الشفاعة المنفية، والثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة ما تمت فيها الشروط، وهو حجاج ووش الشروط؟ الشروط من القرآن أو من الجن؟ إيه نعم، وهي من القرآن قوله تعالى من الجن. لا لا، نجيب الطبيب. الشروط شروط الشفاعة المثبتة. نعم، الله أعلم. الله بالشافع. والله أعلم. نعم. والله أعلم. عن الشافع. وإن كان هذه أيضا ذلك من داخلة لقول الوجود، لأن ما يأذن الله إلا لمن رضي. نعم. طيب، هذه المسألة. المنفية ما كانت بدون إذن. لا يمكن أن تكون شفاعة عند الله بدون إذن. وإن ما كان فيها شرك، سواء كان من الشافع او من المشفوع بعيد.